يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في وصفه كما قال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أبرز صفاته تلك الأخلاق العظيمة التي رباه الله تعالى عليها. ولو ذهبنا نتحدث عن أخلاقه لطال الموضوع جدا، ولكن في هذا الدرس سنركز على شيء من أخلاقه ربما له تعلق بالدرس القادم إذا لم يتسع الوقت بإذن الله عز وجل. وهذا الخلق هو خلق التواضع. الله عز وجل يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح عبارة عن التواضع، عدم التكبر، عدم العلو في الأرض، عدم العجب ورؤية النفس. وكان صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف تلك الأخلاق الذميمة كلها، فكان صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتواضعين. كان يخفض جناحه للناس أجمعين، للقريب والبعيد، للصغير والكبير، للمرأة وللرجل، للحر وللعبد. كان يخفض جناحه لجميع المسلمين، والكل في نظره سواء، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. المسلمون بينهم وبين تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام بون شاسع، استمع إلى الفخر، واستمع إلى البغي، واستمع إلى الكبر في وسائل الإعلام. إذا نشبت مسألة أو قام خلاف بين بلد وبلد، نحن أفضل من أولئك، وهؤلاء يقولون نحن أفضل من أولئك، وهم يحتاجوننا ونحن نحتاجهم، وهم كذا أعطيناهم وأعطونا، فخر وكبر وبغي، وليس ذلك من الإسلام في شيء. ولكن للأسف الناس تبع لملوكهم، فكما تقول وسائل الإعلام: ترى الدهماء والعوام يتبعون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد العادلين، فكان عنده عدل، وكان عنده التواضع ملازما له في كل حال وحين. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن فراشه الذي ينام عليه كان من أدم، حشوه ليف، وكذا الوسادة التي يضع رأسه عليها. وكان عليه الصلاة والسلام لا يجد أي إشكالية مطلقا في أن ينام على فراش أو على فراش من جلد من أدم، أو أن ينام على الأرض، أو أن ينام على النطع، أو أن ينام على حصير، ما عنده أي مشكلة عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يعلم أن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض كان يجلس عليها عليه الصلاة والسلام ويشعر بقربه منها لأنه منها خلق، ينام عليها ولا يجد أي غضاضة في ذلك. وهذا قمة التواضع. الناس اليوم الأمور المادية ترفع من شأنهم أو تنزلهم، بينما النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر إلى الأمور بمثل ذلك المنظار. إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. عمر قالها لوالي مكة عندما خرج ليستقبله وأخبره أنه ترك عليها مولا من موالي العرب نائبا عنه، فقال كيف تضع هذا المولى، هذا عبد، كيف تضعه رئيسا على قريش وزعيما عليها؟ قال إنه يحفظ القرآن، عالم بالفرائض. فقال إن الله يرفع أقواما بهذا الكتاب بالقرآن ويضع آخرين. هذا هو المقياس. الآن الإنسان إذا عنده سيارة فاخرة يتجبر ويتكبر، إن عطلت سيارته وأخذها إلى الورشة وركب سيارة مستأجرة بثمانين أو سبعين ريال تجده يتلثم كي لا يراه الناس، يشعر بانكسار. سبحان الله، إن كانت هذه الأمور المادية هي التي ترفع من شأنك وتضعك فأنت لا قيمة لك البتة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد بني آدم كان لا يرى أي إشكالية في أن ينام على الأرض، وكان التواضع ظاهرا عليه. جاء في الحديث أن رجلا وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح. طبعا الرسول فتح مكة وهو قدم بجيش كبير، فالذي يتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن تأخذه الرجفة والرعدة، فخاف ذلك الرجل وارتعد. وهذا يحصل عند بعض ضعاف النفوس إذا وقفوا أمام عظيم أو جبار أو طاغية. فالرسول عليه الصلاة والطغاة والجبابرة يحبون ذلك، ولذلك تجد مظاهر الأبهة والفخامة تحيط بهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بخلاف ذلك، قال لهذا الرجل هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ترى أنا لست بكسرى ولا قيصر، بل هو سيدهما عليه الصلاة والسلام. يهون على الرجل الذي هو في الغالب كان كافرا مشركا، يهون عليه، وكان يكفيه عليه الصلاة والسلام يقول له هون عليك، استريح، خذ نفس عميق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين له حقيقة الوضع وتواضعه تعليما لأصحابه وإظهارا لمكنون ما في قلبه، أن التواضع هذه صفة ملازمة له. قال إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل اللحم المجفف من قريش، يعني امرأة عادية مثلها مثل غيرها. لا تخاف، لا تجعل في نفسك هذه الأفكار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى لنفسه أن يتصف بغير الوصف الذي وصفه الله به، وهو وصف العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن هو عبد الله عز وجل، وكان يفخر بذلك أنه عبد لله تعالى. ما كان يريد أمر من أمور الدنيا مما يتطلع إليه الناس من الفخر والكبر والبغي. الناس عادة يحبوا أن يحمدوا بما ليس فيهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أن يحمد بما فيه، وكان لا يرضى لنفسه إلا بوصف العبودية، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذا هو من أعظم الفوارق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سائر البشر، من الذين يحبون سماع كلمات الإطراء والتبجيل والتعظيم. الرسول لم يكن كذلك أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة، وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السلام عليكم ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مستبدا برأيه. السمة الغالبة والصفة الطاغية على الجبابرة، على المتكبرين، أنهم لا يسمعون إلا أصواتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مثل ذلك أبدا. صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بمشورة سلمان في حفر الخندق، وفي بدر أخذ بمشورة الحباب ابن المنذر في أن يجعل مياه بدر خلفه لئلا يستفيد منها المشركون. وكان دائما ما يقول لأصحابه أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي. ولذلك كانت قيادته عليه الصلاة والسلام محببة إلى العامة، لأنه كان يستشير، وكان يستشير كل من له رأي سديد، وحتى إذا عارضوه في بعض آرائه فإنه كان يستمع ويختار ما هو الأنسب صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفعل كما فعل فرعون الذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا كلام فرعون. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستشير، وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرى أي غضاضة من العمل بيده. الجبابرة المتكبرون غالبا ما يستنكفون، ما يأنفون من أن يأمروا، من أن يعملوا بأيديهم. فتجد المتكبر عادة يأمر وينهى وهو جالس على عرشه، افعل كذا، لا تفعل كذا، اقترح أنت، طب يا أخي انزل إلى الميدان، اخدم معنا، فإن خادم القوم سيدهم. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعل المتكبرين. كان يعمل بيده ويساعد أصحابه ويشاركهم في الحلوة والمرة. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى غبر بطنه. سبحان الله، أن تعمل بيدك مع أصحابك فيهم الخير والبركة. ما كان عليه الصلاة والسلام ليذرهم يعملوا بمفردهم، حتى أنهم كانوا يلحون ويصرون عليه أن يرتاح وأن يشتغل هو، ولكن في بعض الأحيان كان لابد لهم من أن ينزل معهم. فعندما اعترضتهم تلك الصخرة العظيمة ما استطاعوا أن يكسروها، لم يجدوا بدا من الاستعانة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فكسرها بإذن الله عز وجل، فكان يعمل بيده. بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أفضل الكسب هو ما يأكله المرء من كسب يده، هذا الذي الآن يعني يسخرون منهم، وزمان في الأزمنة الماضية كانوا يسمونهم بالصناع، هذا الذي يعمل بيده ويصنع للناس كالحداد، النجار، كالصباغ أو الصائغ، هذول أعمالهم مستهجنة لا تكون محترمة لأنه من الصناع. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن في ديننا كسب هذا الصانع من أطيب الكسب عند الله عز وجل، وكذا كان كسب نبي الله داود. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما بعث الله نبيا إلا ورع الغنم، فقيل له وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعى على قراريط لأهل مكة. فكل نبي من أنبياء الله لابد وأن يرعى الغنم في فترة من حياته، وهذا الرعي للغنم كما يقول أهل العلم من فوائده أنه يعلم النبي كيف يسوس الناس، لأن قيادة الناس تحتاج إلى حكمة وإلى صبر، يجدها من يرعى الغنم. وكذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن راعي الغنم يورث صاحبها السكينة، فإن السكينة في الغنم والفخر والخيل في الخيل والإبل، الذي يرعى الخيل أو الذي يرعى الإبل هذا فيه فخر وكبر وخيل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل وكان يتكسب، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن منطويا على نفسه كما الحال معنا. كثير منا يحب الانطواء، يحب البعد عن الناس، ولا يحب الاختلاط بهم، وهذا خطأ وخلل في الشخصية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور الأنصار ويجيب الدعوة ويسلم على الصبيان، إذا رأى الصبيان سلم عليهم ومسح على رؤوسهم. من يفعل من الكبار والعظام والقادة مثل ذلك؟ قل أن تجد من يفعل مثل ذلك، إن وجد، وإن وجد فإنه عادة يوجد لمفهوم العلاقات العامة، لقطة في العام أو في العامين تظهر ذاك القائد أو ذاك المسؤول وهو يحن على طفل أو على مسكين، وما هي إلا تمثيلية في الغالب، شتان ما بين ذلك وبين من ديدنه صلى الله عليه وسلم خدمة الناس والظهور لهم والاختلاط بهم وإجابة دعوتهم وزيارتهم في بيوتهم. بل كان صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه يزور أهل الكتاب، كما جاء في الحديث الصحيح أن غلاما يهوديا كان للرسول عليه الصلاة والسلام مرض، فعاده الرسول في بيته. إحنا ربما يمرض إخواننا، يمرض قرابتنا، ولا نزورهم، بل نكتفي بإرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية طهور إن شاء الله، حتى الاتصال ما نفعله. بون شاسع بين تربية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وكيف كان، وبين ما نحن فيه هذه الأيام. سأل رجل أمنا عائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه

يثبت حقيقة ومنحة ربانية أنه من عند الله عز وجل سيد ولد آدم، ومع ذلك ما كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يفضله أحد على سائر الأنبياء، على الرغم من أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض إذ قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما كان يحب أن يفضله أحد على أحد من الرسل. ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا من المسلمين ورجلا من اليهود حصلت بينهم شجار، حصل بينهم شجار وخلاف، فقال اليهودي إن نبي الله موسى هو خير خلق الله وهو خير من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المسلم ما استطاع أن يستحمل فلطمه، وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة أن تسيطر على المسلمين العواطف والأحاسيس فلا تضبط بميزان الشرع، تجد إنسان يقول كلمة يفور الآخر يقتله بسببها، لماذا؟ قال هذا مرتد، هذا كافر، هذا فعل. يا أخي ما يجوز لك أن تأخذ الأمر بيدك، هنالك ولي أمر، هنالك قانون، هنالك أمور لابد أن تتبع، ما يدريك أن الشروط قد توفرت وأن الموانع قد انتفيت، ومن أنت لتقيم حد من حدود الله عز وجل بنفسك؟ ما يجوز لك ذلك، ومع ذلك المسلمون تسيطر عليهم عواطفهم، وهذا خطر كبير. فرفع اليهودي أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هذا المسلم يلطمني ويتعرض إلي ويؤذيني؟ فعندما استدعى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم وقص عليه القصص، طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن لا يفضلوه على موسى، مع أن الرسول أفضل عليه الصلاة والسلام من موسى، وبرر ذلك بأنه أول من تنشق عنه الأرض، فإذا بموسى قد أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا يدري هل صعق يعني أو هل أفاق قبله أو أنه يعني جزي بصعقة الطور. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل من موسى، إلا أنه كان لا يحب من أصحابه أن يفاضلوا بينه وبين أحد من الأنبياء. أما تواضعه مع أصحابه فحدث ولا حرج، ففي ذلك أحاديث كثيرة، ومن ذلك يعني من أقرب الأمور على تواضعه مسألة السيارة التي ذكرناها قبل. الإنسان إن خير بين سيارة فاخرة فخمة غالية وسيارة متوسطة أو سيارة عادية، ما في إنسان يعني عادة يقول لا والله أنا أختار السيارة العادية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه أنه كان يركب الحمار، وليس ذلك فحسب، يعني الحمار كله قد كده، ليس ذلك فحسب، بل كان يردف خلفه، أي يركب أصحابه، يركب جابر، يركب ابن عباس، يركب من شاء من أصحابه خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث معروفة، كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث، احفظ الله يحفظك، الحديث كثيرة في ذلك. الآن ملك أو رئيس جمهورية أو مسؤول في الدولة يركب على حمار، يعني إن كان ولا بد على حصان أو على ناقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المتواضعين، ولا يركب على حمار فحسب، بل كان يردف خلفه. وفي هذا قال أنس رضي الله عنه وأرضاه كان صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك، العبد المملوك إذا دعاه يجيبه، ويركب الحمار، بل كان يستشفع عليه الصلاة والسلام للعبيد، يعني يتدخل لمساعدتهم. بريرة عندما اشترت نفسها وأعتقت كانت تحت مغيث وهو عبد مملوك، فلما نالت حريتها الحرة تختار هل تبقى تحت عبد العبد أو أنها تنفصل عنه، فاختارت الانفصال. فجاء مغيث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفعه، عبد يذهب إلى رأس الدولة، فخرج عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بريرة واستشفع وتشفع لمغيث، فقال لو أنك راجعتي. بريرة تقول تأمرني؟ يعني هذا أمر؟ فقال لا، إنما أنا شافع، لا هذا ما هو بأمر. فقالت لا حاجة لي فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه يجيب طلب ذلك العبد، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يرضى أن يعظمه أصحابه، فمن تواضعه أنه كان يكره كراهية شديدة أن يقوم له أحد من مجلسه، ولذلك السنة إذا دخلت المجلس أن لا يقوم لك أحد، لأن من هو خير منك صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المجلس لم يقم له أحد من أصحابه. انظر إلى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم، وقارن ذلك بين من يعظمون الرسول بدعائه واتخاذه وسيلة وتعظيمه ومدحه، بل حتى وفي موالدهم إذا ورد ذكر مولده عليه السلام قاموا قياما كلهم يزعمون أن روح الرسول جاءت فيعظمونها بالقيام، وهو بذاته عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك كراهية شديدة وينهاهم عنه، ينهاهم عن القيام على الرغم من شدة حبهم له. والتواضع هذا ما كان مع أصحابه فحسب، بل كان أيضا مع الأغراب. عدي بن حاتم يزوره في بيته ويسأله عن الإسلام، ترمي له الجارية للرسول عليه الصلاة والسلام وسادة كي يجلس عليها على الأرض، ما عندهم مراتب كراسي، يقول عدي فجعل الوسادة بيني وبينه فعلمت أنه ليس بملك من الملوك. الله أكبر، وسادة ما تكفيه إلا هو، مع ذلك يجعلها بينه وبين عدي لأنه ضيف ويجلس على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي الجارية الصغيرة تطلب منه موعدا لتحدثه عن مشاكلها مع أهلها، فيضرب لها موعدا فتأتيه في الموعد فتأخذ بيده وتمشي به في طرقات المدينة وهو يتبعها حيث أخذته ينصت لها ويستمع عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، يدخل إلى القاعة ما يدخل إلى صدرها، بل أول مكان فارغ يجلس إليه، حتى أن الغريب يأتي فيدخل المجلس ولا يعرف من الرسول عليه الصلاة والسلام، يسأل من الرسول حتى يشير إليه، مما دعا بأصحابه رضوان الله عليهم أن طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا له دكانا من طين، بنوا له مكانا مرتفعا يجلس عليه وهم يجلسوا على جنباته، فإذا دخل الغريب عرف أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. أي تواضع هذا؟ أي إخبات لله هذا؟ تلك هي حاله صلى الله عليه وآله وسلم، حقيقة وسجية وأخلاقا رباه الله عز وجل عليها، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.